طيب، قال الإمام، هذا من كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود فتح الرحيم الودود للعلامة النجمي. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء، أخبرنا حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة، يعني كلاهما والله أعلم، عمرو بن عون قال أخبرنا، ومسدد قال حدثنا أبو عوانة، وهو وضاح بن عبد الله يشكري، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم يعني المسلمون منهم، يعني المسلمين منهم، القرن يعني في زمنه الذين آمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم تابعون وأتباعهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويندرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. قال حدثنا الشرح قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويندرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. طيب، هذا الحديث المعلق هذا يعني مخرج قال أخرجه أبو داود وصححه الألباني، الحديث متفق عليه، متفق عليه. هذا المخرج ما يعرف يخرج، ما يعرف يخرج، أصلحه الله، ما أدري من هذا. قال الشيخ رحمه الله: القرن يطلق ويراد به الجماعة، الجماعة من الناس، يراد به الجماعة من الناس يشتركون في زمن واحد، ويطلق القرن ويراد به 100 سنة، وهذا هو المشهور. والظاهر أن المراد هنا الجماعة الذين يشتركون في زمن واحد يعيشون فيه، فإذا كان كذلك فإن القرن يكون عمرا أو عمرا طويلا، وهل هو 100 سنة أو 80 سنة أو 70 سنة أو أقل من ذلك خلاف في المسألة. فإذا نظرنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. يعني الشيخ ضم هذا الحديث مع قوله في تفسير القرن: الجماعة الذين يشتركون في زمن. فإذا كان كذلك فإن الاعتبار يكون بالكثرة، ويمكن أن نقول قرن 70 سنة بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو عام، ما هو مطلق، لأن القليل هم الذين يجوزون 70، يعني العبرة بالكثرة. وإذا نظرنا في حوادث التاريخ التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم نجد القول بخلق القرآن وحمل الناس عليه، والذي يعتبر تحولا في التاريخ من مجرى السنة إلى مجرى البدعة. يعني هنا هو يريد يقول أن ظهرت هذه البدعة متى؟ في منتصف القرن الثالث، بعد القرن الثاني الثالث، يعني في أثناء القرن الثالث. وأقول مثلا القرن الأول هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى 70، ثم القرن الثاني هم التابعون إلى 140، ثم القرن الثالث هم أتباع التابعين إلى 210، وفي 212 أظهر المأمون القول بخلق القرآن، ودعا أهل العلم إلى ذلك، وألقى بهم في السجون. ويريد بهذا أن هذا ظهر الكذب وظهرت البدع في هذا في القرن، في أثناء القرن الثالث، وهذا يدخل فيه الحديث. ثم يقول إيش؟ يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون إلى آخره. يقول: ومنهم من مات في السجن ومنهم من بقي في السجن مدة طويلة ثم خرج ومنع من التحديث كالإمام أحمد، وتتابع على ذلك ثلاثة من الخلفاء وهم المأمون والمعتصم والواثق. ولما ولي الأمر المتوكل على الله عند ذلك أعلن السنة وأخرج من كانوا في السجون من العلماء. والمهم أن نستطيع أن نحدد ثلاثة القرون بأنها انتهت في 210، وهذا اجتهاد مني علما بأن 70 هي التحديد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشهور أن القرن هو إيش؟ 100 سنة. القرن 100 سنة، وهذا إذا حصل يعني حصلت هذه البدعة، لكن في ذلك الزمان كان العلماء متوافرون، كان العلماء متوافرين وكثر، والسنة يعني وإن كان في ذلك الوقت من الأوقات يعني أرادت أن تطمس لكن كانت ظاهرة، السنة موجودة والناس مخالفون، أهل العلم مخالفون للخليفة، وتسلط بعض أهل البدع على السلطان فأجبرهم على هذه البدعة وعلى هذه البدعة الكفرية القول بخلق القرآن، لكن انتصرت السنة ولله الحمد. يبقى لنا أن نرى هل الشيخ له سلف في هذا. يقول: هذا اجتهاد منه في فهم الحديث. قوله: ثم يظهر أقوام يشهدون ولا يستشهدون يستشهدون ويندرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون، أي تكثر فيهم هذه الثلاث الخصال التي تدل على تأثرهم بالدنيا وحبهم لها لكونهم يسارعون بالشهادة بلا طلب، يسارعون بالشهادة بلا طلب، وهذه الشهادة التي يسارعون لها بلا طلب التي ليست يعني ما فيها ما للناس فيهم حاجة، أما من كان الناس يحتاجون إلى شهادته فيجب عليه أن يشهد، يجب عليه أن يشهد عند القاضي يعلم حق، ولولا شهادته لذهب هذا الحق، فيجب عليه أن يذهب ويشهد، يشهد بالحق ولا يدخل في هذا الدم. هذا يعني من لم يكن هناك حاجة لشهادته يذهب، أو يكون شهادات على غير وجهها كشهادات الزور. ولكونهم يلتزمون النذر ولا يوفون به استهانة بالدين، ما عندهم تعظيم للدين، ينذرون، والنذر التزام، ينذر الإنسان الحق أن على نفسه بشيء وهو من الحق من الدين فلا يلتزمه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نذرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير، ومكثت سنوات ما تكلمه حتى احتالوا عليها وأدخلوه بحيلة عليها واحتضنها ويبكي يريد السماح، فعفت عنه فمكثت زمنا كلما تذكر ذلك النذر تبكي حتى تبل خمارها، وتصدقت وأعتقت من أجل ذلك النذر، تبكي كلما تذكر تبكي. وهؤلاء يقول يلتزمون النذر ولا يوفون به استهانة بالدين وضعفا في التمسك به. والأمر الثالث أنها تظهر فيهم الخيانة وقلة الأمانة، وهذا لا ينفي وجود الخير ولكن يدل على قلته بالنسبة لما سبق في الثلاثة القرون الأولى. وقد جاء في حديث أنس الذي في الصحيحين: ما من عام إلا والذي بعده شر منه، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس: لا أقول عام أخصب من عام. أخرجه الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. يشير بذلك لأن فشو الشر هذا ليس بالنسبة للخصب والجذب، ولكن بالنسبة لتمسك الأمة بهدي نبيها واتباع شرعه وسيطرة الإيمان على القلوب. هذا لا ينفي أن يكون هناك مواضع يتجدد فيها الإيمان بسبب الدعاة الذين يدعون إلى الله ويأمرون بتوحيده، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أما قوله ويظهر فيه مسلما فهو إشارة إلى أنهم يثيرون التنعم، إذ لا يكون اهتمامهم بالشرع وتطبيقه والعمل عليه، ولكن يكون اهتمامهم بالتنعم من أجساد. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، آمين. وفي هذا الحديث فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، فهم خير القرون السابقة واللاحقة، لا يأتي بعدهم ولم يأتي قبلهم من هو خير منهم. وهذا حكم عام في تفضيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من السابقين أو اللاحقين جملة وتفصيلا. لا أحد يأتي بعدهم خير منهم في الجملة وفي التفصيل، بخلاف قول من قال أن هذا في الجملة، وقد يكون من التابعين من هو أفضل من أفراد الصحابة، هذا قول باطل. وأقول مثلا القرن الأول هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا انتهينا. أما التفاضل بينهم فقد سبق الكلام عليه، وذلك بتفضيل أصحاب الهجرتين الذين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك أهل بيعة العقبة، ثم بعد ذلك من حضروا بدرا، ثم بعد ذلك من شهدوا بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح وقاتل، ثم بعد ذلك من أسلم بعد الفتح وقاتل. أما التفضيل على التعيين فقد سبق أيضا أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عمر ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم الستة الباقون من العشرة، وبالله التوفيق. رحمة الله على الشيخ النجمي. بقي شيء؟ أي الذي نعم في صحيح البخاري، هو قال في الصحيحين هنا، ها؟ لا قال الشيخ في الصحيحين، هو عن الدارمي من حديث ابن مسعود، أثر ابن مسعود وفيه كلام، أثر ابن مسعود أيضا فيه كلام. تفضل. لا يأتي رأس مئة عام، أو على لا يأتي على من كان موجود مئة عام إلا وقد مات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا مات هو القرن مئة عام والله أعلم، هذا هو المشهور. يعني هو العبرة بالكثرة مش بالقلة، وهذا هو العبرة بالكثرة والله أعلم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.